الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه تذكرة في كلمات المعجزة. أذكر نفسي وإخواني بشكر الله تبارك وتعالى وحمده، فالمسلم يردد هذه الآية عشرات المرات في صلواته، فينبغي عليه أن يكون عاملا بها. نقول جميعا الحمد لله رب العالمين، أي الشكر لله رب العالمين، والحمد أعم من الشكر. وقال الله عز وجل الحمد لله ولم يقل لله الحمد، فكأن الحمد بأسره لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فنقول جميعا في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وحين الحمد لله رب العالمين، فهو رب جميع العوالم، من عالم الإنس والجن والوحش والطير والنبات والجماد والحيوان. سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فينبغي على المسلم أن يكون حامدا لله تبارك وتعالى، فإنك إذا أردت المزيد من نعمة من النعم فقل الحمد لله، لأن الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن يعني أعلم إعلاما واضحا لا شك فيه، لئن شكرتم أي والله لئن شكرتم ربكم على ما أعطاكم من نعم لأزيدنكم. فعليك بانتظار المزيد من الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، انتظر المزيد. الحمد لله على نعمة العافية، خذ المزيد. الحمد لله على نعمة المال، خذ المزيد. هذا كما وعد الله تبارك وتعالى. طيب وفي المقابل، والله الحالة وما في، وأنا فقير ومديون والحقوق، يشكو الله تبارك وتعالى بالليل والنهار. طيب اسمع، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله تعالى هذه الآية في سورة إبراهيم بعد أن ذكر بني إسرائيل بما أعطاهم من نعم، لأنهم جحدوا النعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اشكروا نعمة الله عليكم، ماذا فعل الله عز وجل بكم؟ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، يعني يذيقونكم سوء العذاب، أشد العذاب، ومن صور العذاب ويذبحون أبناءكم، يذبحون الأبناء الصغار الأطفال، ويستحيون نساءكم، يستبقون الحريم لخدمتهم والعياذ بالله. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، امتحان من ربكم عظيم، بلاء عظيم. طيب فهل شكروا نعمة الله؟ لا والله، بدلوا نعمة الله كفرا. فحذرنا الله تبارك وتعالى أن نتشبه ببني إسرائيل لما جحدوا نعم الله عز وجل عليهم. إنهم ما فعلوا ذلك فقط، ولكنهم قتلوا الأنبياء والمرسلين، فلعنة الله على اليهود والنصارى أجمعين. إذن فشكر الله تبارك وتعالى يا أيها الإخوة من أعظم النعم. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك فقال فاذكروني أذكركم. كن ذاكرا لله تبارك وتعالى تذكر، تذكر في أي مكان، في الملأ الأعلى عند رب العالمين عند الملائكة. واشكروا لي ولا تكفرون. إياك أن تكون من الذين يكفرون نعمة الله تبارك وتعالى أو يجحدون نعمة الله عز وجل عليهم. ولذلك فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يتزود من الطاعات، وكان إذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى كما علمه الله وأدبه في القرآن، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى، وكن متضرعا إلى الله عز وجل في جميع شؤونك. قال الله عز وجل معلما نبيه صلى الله عليه وسلم ومعلما سائر الأمة وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ما معنى الآية؟ يعني حدث بنعمة الله عز وجل عليك، قل الحمد لله على ما أولاني من نعم، أو إن علمك الله عز وجل علما فجد وعلم الناس، إن أعطاك الله تبارك وتعالى مالا فجد وأنفق، فهذا من شكر النعم. حدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليك، لا كما يفهم البعض أنه يجلس ويتحدث عن نفسه وعن إنفاقه على سبيل الله ويقول الحمد لله، يعني كانت الحجة طيبة والله الحمد لله، هذه الحجة التاسعة وكانت الأضحية ما شاء الله متينة وأرضيت الفقراء وفعلت وفعلت، وقد امتلأ رياء ونفاقا عن أخيه، ليس هذا هو معنى الآية، ولكن حدث بنعمة الله عز وجل عليه، قل الحمد لله على ما أعطاني من نعم. ولذلك فإن الله تعالى أثنى على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان عبدا شكورا، شكورا شكور على وزن فعول يعني كثير الشكر، يكثر من الشكر آناء الليل وأطراف النهار قولا وعملا، لأن يقول الحمد لله وهو يتسخط على أقدار الله والعياذ بالله، لأن يقول الحمد لله وهو لا يقوم ولا يشتغل بطاعة الله، الحمد لله كيف حالك أخي، الحمد لله وهو ما صلى الظهر، هذا من كفران النعم والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث عن الشكر وعن حمد الله تبارك وتعالى يحتاج إلى مجالس، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين وأن يرزقنا شكر النعم، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال يا أيها الإخوة، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. أحبكم جميعا في الله، ونلتقي على خير دائما، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.